هو معدل متدنٍ لأنك ما زلت بمرحلة التأهيل، فتأخذ سلاحك وتقوم بما يسمونه العاملين بمجال خدمة العملاء بالشادوينج، أي مرافقة الظل. ترافق أحد القتلة المحترفين مدفوع الأجر كظله لتتعلم منهم عن كثب، وهذا لمدة عام، لأن سلطان مؤمن بأن الفرد إن ركز على تعلم شيء محدد لمدة عام معتمداً على وسيلتي التعلم التي اتبعها الفراعنة، الملاحظة والتجربة، سيصبح محترفاً بهذا الشيء. وعليه بعد أن تنهي عام المرافقة تصبح قاتلاً تحت الملاحظة. أنت الآن في مرحلة التدريب، أنت قاتل فحسب، تقتل مقابل فراش ووجبة دافئة. تنهي سنينك العشر بقصر الدغش، ثم تكون ترقيتك الأولى، أنت الآن قاتل مدفوع الأجر. تحصل على مبلغ يتراوح بين 30 إلى 50 ألف دولار على الرأس الواحدة، ويتضاعف معدل المهام المسندة إليك من واحدة شهرياً إلى 2 أو 3 وفقاً للعرض والطلب. بعد مرور 5 أعوام آخرين، أي إجمالي أعوام عملك كقاتل 15 عاماً، تصبح شريكاً. لك نصف الأجر المدفوع لسلطان من قبل زبائنه، وهو مبلغ غالباً ما يتراوح بين 100 إلى 150 ألف دولار لك وحدك، بالإضافة إلى مكافأة سنوية تحصل عليها مع تقفيل السنة المالية، وهي نسبة تحدد وفقاً لحسن الأداء وجودة العمل وقياس مستوى رضا العملاء. آنذاك حين كان سالم 11 وعند دخوله مصنع القتلة هذا، لم يكن ليستوعب أياً مما سبق. كل ما أدركه هو أن هناك من هم قتلة مثله، وأنهم متصالحون مع جريمته، بل يأملون تنميتها وتطويرها لشيء سيوفر له لقمة ورشفة ومضجع. وقد كان صبياً قاتلاً، ولكن ما زال صبياً تائهاً مكلوماً على مقتل أمه أمام عينه، مشحوناً بأعوام من الصمت والألم البدني والنفسي الذي لم يشعر به يتفجر إلا حين نزل بسلاحه على عنق من عذبه. ولكن أليس من المفترض أن يشعر بشيء ما؟ هكذا تساءل بعد أن أراه هادي غرفته وعرفه على المكان وقدمه لبعض الشباب وجلب له ثياباً جديدة لم يحلم يوماً بأن يضعها على بدنه الهزيل الذي قشفته ملوحة البحيرة وخشونة الجريد وتراب السوق. ثم دخل الحمام وبدأ يستحم ليزيل عنه غبار الطريق الذي لم يكن يتخيل أن هذه نهايته. وقف بالمرحاض الذي لم يتدارك فخامته ونظافته، ووعى أنه وللمرة الأولى سيستحم أسفل الدش المعدني ذي الخلاط البارد والدافئ، وأنه لن يضطر لاستخدام الطشت والبستلة والوبور للاغتسال شتاء، وأن كل ذلك يمكن تنفيذه فقط إذا فتحت الصنبور ذي العلامة الحمراء ليدع الماء النظيف الدافئ ينساب فوقه، متسائلاً ماذا سيفعل بيديه العاطلتين غير المنشغلتين بتعبئة الماء من الحلة وسكبها على رأسه. قرر أن يفرك رأسه بيده وعاد يسأل نفسه لما لا يشعر بشيء، وهو إحساس يخالف كل ما شاهده بالأفلام بالمقهى حين كان يهرب من المدرسة بالظهيرة لمشاهدة الفيلم الأجنبي على القناة الثانية. فهو يتذكر حين رأى الممثلين من العجم بعد أن قتلوا ضحيتهم بأحد الأفلام الهوليودية أنهم أصيبوا بالفزع والهلع، وأخذ ضميرهم يؤنبهم معتصراً روحهم. لما لم يشعر بهذا؟ ألا يخاف من عقاب الله وأن يخسف به الأرض ويجعل منه عبرة كما فعل بقارون النمرود؟ ماذا لأمه أن تقول إذا رأته الآن وقد تلوثت يداه بالدماء؟ أكانت لتسعد لأنه ثأر واقتص كحال حورس مع إيزيس؟ أم كانت لتشعر بالخزي ولتتبرأ من جرمه كما فعل يعقوب مع أبناء إخوة يوسف. لم يكن يعلم ولم يكن ليلح على نفسه ليجد إجابة. الملخص أنه لم يشعر، لم يشعر بخزي أو عار أو خوف أو ذنب أو غضب أو حتى سعادة. لم يشعر سوى بأنه لا داعي للتفكير فيما مضى، وأن تلك التساؤلات حتى وإن وجدت إجاباتها لن تعيد الليلة الماضية، ولن تبعث روح حليم النبي، ولن تمسح الدماء من على يديه. وعليه صمت. حان وقت الصابون. أخذ الصابون الذي لم يتوقع أنه سيكون سائلاً ومعبأاً بزجاجة شفافة تفوح منه تلك الرائحة العطرة التي تشبع بها أنفه، ثم أخذ الليف. أيسمون تلك القطعة الحريرية ليفاً؟ لم يقتنع بأن تلك القطعة الملونة الناعمة التي داعبت ظهره من المفترض أن يكون الغرض منها فرك الوساخة عنه وتنظيفه، كتلك الليفة التي كانت أمه تسلخ بها جلده ليظل لامعاً نظيفاً وسط أبناء قريته. غسل جسده الرفيع كله ودعك وجهه بالصابون، ثم ترك المياه تقوم بعملها وتزحلق عنه رغاوي الصابون. وباللحظة التي فتح بها عينيه رأى بنظره الضعيف هادي يقف أمامه مستنداً على مقبض الباب الموارب وهو يتأمله. وقف ذاك الأنيق ذو الرائحة الأكثر عطراً من الصابون السائل الباهظ وهو يمضغ علكة المستكة اللاذعة، يشاهد جسد سالم العاري متأملاً إياه من رأسه حتى أخمصه بنظرات متفحصة وتركيز منقطع. للمرة الأولى منذ تلك الحادثة التي وقعت بالأمس شعر سالم بشيء من القلق. عايزاً حتلك تمثال، قالها هادي بهدوء وكأنما من شيء مريب يدور بالمرحاض. فبالنسبة لمن ولد ببيت للبغاء، مشاهدة الذكور عراة لهو أمر معتاد. اقترب هادي وأغلق الباب خلفه متأملاً سالم عن كثب. بفكر أعمل لك تمثال برونز زي تمثال لوبونسور بتاع أوغوست رودين، حسك مفكر زيه، قالها بابتسامة ساحرة. تعال معايا قطي، أنا هنحتك زي ما انت كده. اقترب هادي أكثر حتى ناله رذاذ المياه المنزلق على رأس سالم الحليق، ومد يده صوب جسده ليلمس عضلة كتفه العارية مردفا. هحتاج بس أخد مقاسات كل حتة في جسمك. ولم يلحق أن يمس بدنه المكشوف، أحكم سالم متين العصب قبضته على معصم هادي، ثم جذبه بقوة ليرطمه بالحائط السيراميكي الأبيض ويلطم وجهه بعنف. أدار رأسه وأصابه بالدوار ولم يكتفي، جذبه سالم من قميصه وحمل الطويل أنيق الملبس من خصره، ثم هوى به على الأرض ونزل أمامه على ركبة واحدة. قرر أن يثني عليها مرفقه ليكسر له ذراعه من مفصله. صاح هادي صيحة بدأت بتأوه من ألم كسر ذراعه، ثم انتهت بضحك هستيري وكأنه كان يتمازح مع صديق عزيز. لم يبالي سالم لردة فعل هادي المريضة، ولكنه هدده بثبات: لو لمستني تاني هشنقك بمصارينك. أمسك هادي بذراعه التي كسرها له ذاك العنيف الصامت وظل يضحك والمياه تنزل عليه، فابتل بالكامل، ثم صاح بنبرة مريحة: انت نيتك مش تمام على فكرة، انا كنت عايز اعمل لك تمثال وبس. انتشل سالم سرواله ليستر عورته بينما اردف هادي بالنبرة نفسها: انت عصبي وعنيف وما عندكش رحمة، انت من النهاردة شريكي، مش شريكي وبس، انت بقيت صديقي يا مسيو، صديقي السيكوباتي. من ساعتها وانا وسالم الشاكوش اللي اتدغش بيطبق بعدله. القتل هو العدل؟ سألته سلوان وهي تتأمل آخر 10 دقائق بالجلسة، ولكن انسلت الإجابة من في سالم: هو القصاص. القصاص هو الموت؟ هو أنت شايف الموت إزاي؟ بداية جديدة، قالها هادي متفلسفاً. حياتك دي بتنتهي بموتك، بعدها روحك بتبعث من جديد وبتبدأ حياة مختلفة باختيارات وبداية ونهاية مختلفين. دعبت سلوان طرف قلمها ثم نظرت لسالم بفضول، وبالنسبة لك يا سالم؟ مط شفتيه وأجاب بلا مبالاة، اختيار. أنا وعدت نفسي إن موتي هيكون باختياري ومش هيخرج عن إرادتي زي ولادتي. أنا ما اخترتش حاجة في حياتي، لا بدايتها ولا أحدثها، بس نهايتها هتكون من اختياري أنا. أطرقت سلوان لكلماته ثم انتبهت للساعة، لم يتبقى من الزمن سوى 5 دقائق، فأخذت تفكر فيما ستفعله بعد نهاية تلك الجلسة. صحيح أنها أقسمت ألا تفشي أسرار مرضاها، ولكن في حالة أن ذاك المريض هارب من قضية ما زالت تحت التحقيق، لها حق الإبلاغ عنه حتى لا يتهم بريء مكانه. ولكن إن أبلغت عنهما فلا دليل لديها على كلامها، كما أنها لا تعرف لهما عنوانا ولا حتى رقم تليفون. أعتقد بعد كل اللي سمعتي ده اتأكدت من نظريتي، قالها هادي عاقدا أصابعه ورافعا رأسه بشموخ لينتشل سلوان من مخططاتها. نظرية إيه؟ إننا مجرد ناس بتمارس عملها بإتقان وشغف، لا سيكوباتيين ولا حاجة. خلعت نظارة نظرها وهي تراقب الدقائق الأخيرة. أستاذ هادي، أهم صفة في الطبيب النفسي هي الصراحة، وبصراحة أنا حالياً ما أقدرش أشخصكم باضطراب غير السيكوباتية. زفر هادي بضيق. أقدر أفهم ليه؟ لأنكم بتقتلوا ناس أبرياء بدون دافع شخصي. مش معنى أنهم ما أزوناش إحنا بشكل شخصي يبقوا أبرياء، لو أبرياء ما كانوش اتحطوا في سكة الدغش، ولا كانوا دخلوا في شبكته أو اشتغلوا معاه أو حتى كسبوا عدوته. مش شرط، ممكن يكونوا حتى لو كانوا فعلا أبرياء زي ما بتقولي، قالها هادي وهو يقاطعها. الموت هو قدرهم، كلنا في النهاية هنموت، بس ربنا هو اللي اختار تنفيذ حكمه عليهم بأيدينا إحنا، هو اللي حط الناس دي في سكتنا، وهو اللي اختار طريقة وتوقيت موتهم، إحنا مش أكتر من مساعدين لعزرائيل يا دكتورة، قالها بابتسامة واثقة ثم انجعص في مقعده. إيه العلاج؟ سألها سالم بهدوء وصدق، فاعترض هادي على كلامه. علاج إيه يا سالم؟ إحنا مش مرضى، أجابته سلوان. الاعتراف بالمرض هو بداية العلاج، بس للأسف السيكوباتية ملهاش علاج نهائي. ملهاش علاج؟ كررها هادي بعصبية. يعني انت سايبانا نحكي ونقلب في ماضينا ونفتحلك في جراحنا عشان في النهاية تقولي مفيش علاج؟ ايه، كنت زهقانة فقلت تسلي نفسك بقصص الاتنين الهطل اللي فتحولك قلوبهم؟ استفدت ايه من كل ده مدام مفيش علاج؟ أستاذ هادي، من فضلك اهدى. صحيح السيكوباتية ملهاش علاج نهائي شامل، بس دايما في طرق لتحسين السلوك أو ترويضه. تلفت هادي حوله بتربص. ترويض؟ انت شايفانا حيوانات مسعورة؟ بدأ يتلفت حوله كالمجذوب. انت بتسجلي لنا صح؟ عايزة تبلغي عننا وتعملي لنفسك بروباغندا ولقاءات في التلفزيون ويستضيفوكي في الستات ما يعرفوش يكذبوا، مش كده؟ من فضلك يا أستاذ هادي، أنا وضحت وأكدت الأستاذ سالم قبل ما تقتحم علينا الجلسة إني مش بسجل، سألها سالم برزانة وهدوء بوذي متعبد في صومعته. يعني ما فيش أي شاهد على دخولنا هنا وكلامنا معاكي؟ لا. نظرت الطبيبة لأوراقها. أنا هحدد لكم ميعاد الأسبوع اللي جاي، بس هحتاج أرقام تليفوناتكم وصور من البطاقة. وصرعتها رصاصته، حلقت الطلقة من فوهة مسدس سالم الكاتم للصوت الذي كان يخبئه بحامله في سرواله من الخلف كالعادة، لتستقر الرصاصة بمنتصف جبين الطبيبة التي ظنت نفسها فطنة حين تركتهما يقصان ويحكيان كل ما لديهما من مآس مفصلة، وتظاهرت بالاستيعاب والحكمة والتعاطف والتفاهم، وطلبت منهما صورا من البطاقة لتسليمهما للسلطات. انفرجت ملامح هادي حين رأى خط الدماء الرفيع ينزل من جبين ذات الوجه المتيبس المطعم بالبوتوكس. همس هادي لسالم بحماس: أنا اللي هقتل الممرضة. هز سالم رأسه بلا مبالاة، أخذ المرمدة التي دفن بها سجائره طيلة الجلسة ووضعها بكيس بلاستيكي أخرجه من جيبه، ثم هم أن ينهض ليأخذ دفتر الملاحظات الراقد بين يدي الطبيبة القتيلة ويمزق كل الأوراق التي كتبت فيها سلوان عنهما حتى لا يترك أي دليل ضدهما، ولكن هادي أمسك معصمه ليطيب خاطره. سالم، ما تصدقهاش، مش إحنا اللي سيكوباتيين، المجتمع هو اللي عايش دور الضحية. الفصل الحادي عشر. وقف هادي بالطرقة يصفر اللحن الأقرب لقلبه لا في أنغوز، وهو يعيد لجيبه القفازين الجلديين اللذين لبسهما ليسلب الممرضة الشابة أنفاسها، بينما جاوره سالم وهو يدس أوراق ملاحظات سلوان بجيبه، ثم ينظف عدستي نظارته بمنديله الورقي في انتظار وصول المصعد. همس هادي لشريكه: قلت لك من الأول إن دي فكرة سخيفة، كل ده بسبب وسوسة مراتك اللي هتوديك في داهية. لم يعلق سالم كعادته، ولكن هادي لم يتوقف عن الثرثرة: مش قصدي انتقدك، بس انت أحيانا بتندفع في تصرفاتك، لو ما كنتش ماشي وراك ومتابعك كان زمان الدكتورة دي سلمتك للشرطة بعد كل اللي حكيت لها عليه، على أساس إن انت كنت قاعد ساكت. سعى هادي ليصفي حلقه ثم أردف محرجا: أنا اتكلمت عشان أدعمك، بشجعك تفتح لي قلبك وتحكي لي عن اللي مضايقك بدل ما تلجأ للغريب ونتفضح. كده كده كنت هقتلها في نهاية الجلسة، أنا بس كنت عايز أعرف في علاج للسيكوباتية ولا لأ. سيكوباتية إيه يا سالم، ده كلام فارغ، إحنا زي الفل. سأله سالم بنبرة متهكمة: فعلا؟ رن المصعد معلنا عن وصوله فولجاه، ثم ضغط هادي على زر جي وأجابه ببساطة: فعلا، لو فكرت في الموضوع هتلاقي إننا لا بنعذب اللي بنقتلهم ولا بنسلخهم وهم أحياء ولا بنمثل بجساسهم ولا بنغتصبهم ولا. ورف التماثيل اللي في أوضة نومك هواية فنية، طريقة بخلد بيها ذكرى كل واحدة فيهم، وبعدين أنا بعمل كده بعد ما بقتلهم، يعني لا بتتعذب ولا بتحس بحاجة. انغلق باب المصعد وساد الصمت الثقيل لبرهة، فلم يحتمله هادي وكسر هذا السكون معقبا: ثم إحنا بنقتلهم عشان ده شغلنا، لنا ولا أنت بنعرف نعمل حاجة تاني. طب ده أنا أعرف واحد بيقتل بدون أي مقابل مادي عشان يقلل الزحمة. فكر نفسه ثانوس بروح أمه. ضحك هادي علّه يقلل من ضيق شريكه، ولكنه لم يلمح حتى نصف ابتسامة فاترة. زفر هادي متأثرا بمزاج صاحبه المتعكر وأردف: أنا مش فاهم أنت غاوي جلد نفسك لي، ما كل دقيقة في واحد بيموت ولا حد بيحس بيه، واللي بنقتلهم دول مش ملايكة يا سالم، كلهم أوساخ يستاهلوا القتل، البشرية كلها تستاهل القتل، حتى أنا وإنت وحبيبة وأدهم، كلنا في يوم من الأيام هنموت مقتولين على إيد ناس زينا. و قاطعه شعوره بفوهة مسدس سالم تنغرس في ضلعه بعنف، وسالم يهمس له: ما حدش يقدر يقرب من مراتي وابني، يخرب بيت قلب تمودك. قالها هادي وهو يزيح المسدس عنه ويردف متجاهلا تهديد رفيقه له بالقتل: قصدي إن دي النهاية الحتمية لينا كلنا. أعاد سالم مسدسه: أنا مش هتقتل، لا أنا ولا أي حد يخصني، دي مش نهايتي. يا سيدي أنا ما عنديش مانع تكون نهايتي على أيديك. وضع هادي يده على صدر سالم ونظر لعينيه مبتسما: وأنا هلاقي أعز منك يقتلني؟ حدجه سالم بنظرة مرعبة ومقتضبة جعلت هادي ينزل يده عن صدره بهدوء. توقف مصعد البرج عند الطابق المنشود. خرج سالم أولاً وهم هادي أن يتبعه، ولكن سالم التفت له بسرعة ولكمه بخفة فاستقرت قبضته على عينه الداكنة، فأمسك هادي موضع اللكمة المباغتة ولم يتأوه، بينما علق سالم: ما تمشيش ورايا تاني. أغمض هادي عينه التي تلقت الضربة وأغلقها بقوة، ثم صاح بسالم: أنا غلطان إني خايف عليك وعلى مصلحتك، لو سلطان شم خبر هيدفنك حي. رحل سالم عن العمارة بينما ظل هادي يضغط على عينه المصابة ويحاول فتحها وإغلاقها عدة مرات لتتضح رؤيته التي شوشتها لكمة ذاك العنيف الذي يتخذه صديقا. لم ينتبه سالم لكون هاتفه رن عشرات المرات باسم حبيبة حتى أجابها وهو منتبه مع الطريق. ألو؟ أتاه صوتها وهي تبكي بشدة. سالم الحقني، عمر اتقتل. يعرفها الزبائن بصافي والضباط بقسم مباحث الآداب بصفاء السكري. كانت ضيقة الملبس، صارخة الملامح، مسرفة في استخدام اللامع والبراق من مستحضرات التجميل، تضع ذيل حصان أسود لامع لا يحتاج الأمر خبيرا كي يجزم أنه صناعي رديء. أظافرها طويلة وحادة كالمخالب، وقد دهنت السجائر الرخيصة أسنانها المسوسة بالأصفر. منطقتها هي شارع جامعة الدول، حيث تقف عند الناصية مدخنة سيجارتها محدقة بالسيارات بأعين صيادة وابتسامة متكدرة، حتى وقفت أمامها تلك السيارة السوداء اللامعة المجردة من أرقامها. أسدل قائد السيارة نافذته السوداء وابتسم لها. كانت تحيط بعينه كدمة سوداء لاحظتها صافي على الفور، فاتكأت على طرف شباكه وضمت ذراعيها وهي تنفث دخانها ليبرز ثدياها المرمريان، وهي تسأله بصوتها المبحوح: مين اللي شلفتك كده يا سيد الرجالة؟ حد بعزه. لا يا خويا، انت لو من بتوع ضربيني وهزقيني فطريقك أخضر، الله الغني. ضحك هادي ساخرا ثم أشار لها بأن تركب السيارة، فأبت موضحة: لا، أعرف طلباتك الأول، يمكن ما تناسبنيش. اسمك إيه؟ صافي. شوفي يا صافي، أنا ما فيش حاجة تعجبني أكتر من المومس عزيزة النفس. على العموم أنا طلبي بسيط، مش عايز منك حاجة غير ودانك. شهقت بسوقية: وده أصله إيه ده؟ أنا عايز أتكلم. تتكلم وبس؟ آه، مش هتعملي حاجة غير إنك تسمعي. طب والحساب؟ هتحاسبني على الكلام بس؟ عايزة كام؟ نظرت لهيئته وسيارته ولنبرة الاحتياج التي بصوته ونظرات الوحدة التي بعينيه. 5000 جنيه. فتح لها الباب، فلم تصدق أنه وافق على مطلبها المبالغ فيه بهذه البساطة. وثبت بجواره وأغلقت الباب ثم همست: بس هنتكلم بما يرضي الله. ضحك ساخرا وانطلق بقيادته القاتلة. ماثلت الأجواء لوحة زرقاء لفان جوخ، يتوسط كبد سمائها قمر ناضج ينعكس وجهه على صفحة النيل المترقرقة أسفل نجوم السماء التي كافحت ليتسلل ضيها من أسفل طبقة تلوث بسبب عوادم سيارات القاهرة. تراقصت تموجات الماء مع ملامسة نسمات الصيف لها لتختلط مع حفيف أوراق الشجر المحيط بحديقة الجزيرة النيلية التي يسكنها هادي بمفرده، فتمتزج موسيقى الطبيعة مع لحن إيديث بياف الباريسي لتكلل رومانسية هذا المشهد. زجاجة نبيذ أحمر يجاورها كأسان وطبق من الفاكهة وآخر من جبن الجودة الدنماركية برتقالي اللون، تتوسط جميعا طاولة تضيئها الشموع. قطع هادي لنفسه التفاح وهو جالس على المقعد الخشبي مستندا على شجرة البرتقال متأملاً النيل وملقياً ما قطعه بطرف السكين بفمه. إشمعنا 5000 جنيه يا صافي هانم؟ إجابتي كلها صعبانيات، وإنت شكلك بيه ما تفهمش في الهم. ابتسم نصف ابتسامة مرة. وأنا لو ما فهمش في الهم كنت هدفع فلوس لوحدة من الشارع عشان تسمعني؟ نظرت له بمرارة لا تختلف عن تلك التي كلمها بها. تسلم يا ابن الأصول. ما تاخديهاش على صدرك يا ست صافي، أصلي وأصلك واحد. نظرت حولها ثم أردفت بابتسامة حزينة، العين ما تعلاش عن الحاجب. نظر لها بهدوء وتفرس نظراتها المحتاجة. عايزة الفلوس في إيه يا صافي؟ أطرقت للأرض ثم أجابته بحزن، لأمي، البوليس كبس عليها مبارح والمحامي مصاريفه كتير. أمك شغالة زيك؟ هزت رأسها بخزي وعلقت، لا قصدي أيوة، أنا أول مرة أنزل مكانها، يعني عمري ما... عايزة تفهميني إنك بنت بنوت؟ فرت منها الدموع وقد ذاب قناع العهر الذي حاولت ارتداءه. أمي هي اللي كانت شغالة عشان تصرف علي أنا وأخويا، بس بعد ما اتمسكت ما بقتش عارفة أعمل إيه ولا أجيب فلوس منين عشان أخرجها. مالكيش أهل؟ أبويا ما نعرفش أراضي، وأمي أهلها كلهم متبريين منها، وأخويا الكبير بعيد عنك مدمن بودرة، الفلوس كلها رايحة على علاجه. مسحت دموعها، أنا حمدت ربنا أول ما لقيتك بتقولي إنك مش محتاج غير حد يسمعك. شوف يا بي، أنا عناية ليك وهسمع كل اللي عايز تقوله، إن شاء الله نقعد سنة بنتكلم، بس تصدق في وعدك معايا، تتكلم وبس من غير ما تلمسني. ابتسم وأعاد السكين لصحن الفاكهة وصب لنفسه نبيذه ليرتشفه ويمضغ معه الجبن. زي ما قلتلك، أنا مش عايز منك غير ودانك. اعتبرهم ملكك، بس ما تأخذنيش في السؤال، يعني بي زيك مش لاقي حد يتكلم معاه غير واحدة زيي؟ عشان الزمن علمني إن اللي زيك بيسمعوا أحسن من أي طبيب نفسي. أعاد ملأ كأسه. كان في واحد صاحبي رايح لدكتورة نفسية وأنا مشيت وراه، هو فاكر إني عملت كده عشان خايف لا يقع بلسانه ويطلع أسرار شغلنا برا، بس أنا عملت كده عشان كنت عايز أبقى جنبه وهو بيتكلم عن الحاجات اللي بتوجعه وبتضايقه. مش سهل إنك تتعري قدام حد مهما كنت فاكرة نفسك قوية ومستبيعة ومش فارق لك. وأنا ما أقدرش أحكي عن حقيقتي وعن ماضية قدامه، في حاجات ما ينفعش سالم يعرفها عني. صاحبك ده شكله عزيز عليك قوي. ابتسم ابتسامة مريرة. عزيز عليا؟ سالم ده أكتر واحد بحبه وبخاف منه. ارتشف من كأسه ثم أردف، أنا شغلي إني أختار رجالة الدغش. مين الدغش ده؟ لا بصي، أنا هتكلم وإنتي هتهزي راسك وبس، مش عايز أسئلة عشان ما طلعش من المود. خلاص أنا شدت لزق على بقي، كمل. ارتشف المزيد ماضغا الجبن وشرائح التفاح. أنا اللي مختار كل رجالة الدغش، وأنا اللي مقسمهم، هي موهبتي كده، بشمهم من على بعد، كأن عندي مجسات بقرأ بيها الغاضب من الضعيف، الخايف من اللي قلبه ميت. وأنا أول ما شفت سالم على الرصيف عرفت إنه مش بس هيبقى دراعي اليمين وهيثبت نفسه، أنا كنت متأكد إنه هيجي يوم وياخد مكاني، وفي الحقيقة مش دي الحاجة الوحيدة اللي خدها مني. ترك كأسه الفارغة على الطاولة ثم أطرق للنيل للحظات مفكرا، أنا جوايا حاجات كتير نفسي أقولها وأتكلم فيها، بس تصدقي دي الحاجة الوحيدة اللي بخاف منها، الكلام عن نفسي، عن حقيقتي، عن أمي، عن طفولتي، عن... صمت قليلا ولكنها أمسكت يديه واقتربت منه أكثر ببراءة تخلو من أي عهر. ما تخافش، سرك في بير، اعتبر انك بتكلم نفسك في المرايه. ابتسم لها واستشعر بنبرتها الصدق، فأسهب في الحديث. أمي كانت شغالة زي أمك، بس الفرق بينهم إن أمك كانت بتبيع نفسها عشان تصرف عليكم، وأنا أمي كانت مستعدة تبيعني لو ده هيزودها قرش. القاهرة 1979. كان بالسادسة يتراقص على موسيقى إيديث بياف بغرفة روز العجوز التي باتت بالمشفى بتلك الليلة إثر غيبوبة سكر شديدة. كما علمته، وضع الأسطوانة بالجرامافون وترك إبرتها تراقصها، وبدأ يدور حول نفسه بزوايا الحجرة الكهلة وهو يغني ويردد الكلمات بفرنسية متخبطة. وقف عند تسريحة روز وسحب الباروكة البنية المعلقة على رأس منعدمة الملامح، وبدأ يلف بالشعر المستعار كأنه يراقص إحداهن، ولكنه كان يجهل. كان الصغير ابن الست سنوات يجهل أن هناك ضبعا يراقبه من خلف الباب الموارب. لم يعرف أن ذاك البدين القصير ذا المؤخرة المترهلة مرتدي الجلباب الأبيض والذهب الثقيل يستند على الباب ويتابع حركاته ورقصه. ولج الكائن الجيلاتيني الغرفة ثم أغلق الباب خلفه، فانتفض ناجي واستعجب، لما قد يدخل أحدهم إلى غرفة ما من نساء بها بهذا الماخور؟ جلس المترهل على السرير وأشار للصغير: تعال ما تخافش. اقترب ناجي على استحياء، فأردف صاحب الهيئة المستديرة: تيجي نلعب سوا؟ ما حدش بيلعب معايا غير روز. وهي فين روز؟ عند الدكتور بتاخد حقنة. عارف الناس بتاخد حقنة فين؟ لا، ما خدتش حقنة قبل كده عشان أنا قوي ومش عيان. طب تيجي نلعب دكتور وعيان وأوريك الناس بياخدوا الحقنة فين؟ غرس أصابعه بذراع الصغير وانتشل من يديه الشعر المستعار، ثم وضعه على رأس الطفل وبدأ يسرح له الباروكة بأصابعه. كده شكلك حلو. بس البواريك دي للستات. مين قالك الكلام ده؟ سحبه من يده نحو التسريحة، سرح له الباروكة بدقة، ثم سحب مساحيق التجميل ووضع له أحمر الشفاه وحمرة الوجه وقلم الكحل ليكحل له جفنيه، والصغير يظن أنهم يلعبون لعبة جديدة. بص لنفسك كده في المراية، إيه رأيك؟ شكلي زي البنات. لا، شكلك ولد أمور وحلو. تحسس وجهه وكتفيه وذراعيه وفخذيه، ثم همس: مش هنلعب عيان ودكتور؟ مين فينا العيان ومين الدكتور؟ إحنا الاتنين عيانين. قام مريض البيدوفيليا بتجريد ضحيته التي بالكاد حفظت من الأرقام والكلمات ما يكفي للتعبير عن ذاتها البريئة. خلع له سرواله الداكن ثم سرواله الداخلي، وأخذ ينهشه بنظراته الشبقة بالغريزة المريضة المحرمة. لم يفهم ناجي لما خلع عنه ذلك الرجل الثلاثيني بنطاله، ولما بعد أن فعل ذلك قام هو أيضا برفع جلبابه الأبيض وخلع سرواله الداخلي، ثم طلب منه أن يصعد السرير كي يأتي الطبيب ويعطيه الحقنة التي ستشفيه. أخذ ناجي حقنته، ولكنه لم يشفه، بل أصابه بداء لا دواء له. لتذهب الكأس إلى الجحيم، تجرع هادي من الزجاجة مباشرة. حاول ألا ينظر لوجه صافي وألا يتفرس تعبيراتها، ولكنه سمع صوتها مفجوعا حزينا: كانت تعرف؟ هي مين؟ أمك. كانت عارفة أن الراجل ده؟ لا، طلع أنه كان قاعد برا مستني دوره، بس رجله ساقته ليا، أو بمعنى أصح قدري اللي جابه ليا. قلت لحد؟ ألقى مكعب الجبن بفمه وهز رأسه مبتسما ابتسامة مرة. القاهرة 1979. ظل جالساً بغرفته متكوراً بالزاوية. تزحزحت الباروكة من على رأسه وساح كحله وتلطخ وجهه بأحمر الشفاه وابتل جسده كله بالعرق البارد الذي أصاب بدنه الصغير برعشة أرعدته وتركته بشعور مختلط من الخزي والعار والألم والخدر والغدر. تخدرت أعضاؤه من شدة الألم، وظل الطفل العاري يحدق بالسجاد إلى أن سمع أمه تضحك بالممر. لسبب ما زال يجهله، وجد نفسه يركض عارياً خارجاً من الغرفة ملقياً بجسده المنهوش بين ساقيها، فلم يطل سوى ركبتيها. أحاطها بذراعيه وأخذ يبكي بغزارة مرعوباً ناشجاً. نظرت له الرفيعة ذات العروق البارزة والأسنان الرفيعة الصفراء. إيه اللي قلعك كده؟ انتشلته بعيداً عنها وأخذت تنظر لهيئته. مش ألفت خلقتك زي النسوان كده ليه؟ بقلب مكسور وأعين كادت تقع مع الدموع المنهمرة منها، هو اللي حط لي مكياج وقلعني وقال لي هديك حقنة. اختلجت ملامحها. هو مين؟ تلفت حوله حتى رأى طرف جلباب ناهشه من خلف باب موارب. ده، قالها مشيرا لها وقص عليها ما فعله به مغتصب الأطفال ومشتهيهم بالتفصيل. انقبضت ملامح الأم وجذبت هادي دون أن تبالي بأن تستر نصفه السفلي العاري، وركلت باب غرفتها ثم سحبت صوتها من على فراشها وخرجت. اتجهت صوب الغرفة التي ولجها ذو الجلباب الأبيض والمعصم المرصع بالذهب وركلت باب الحجرة. باغتته من الخلف وأنزلت عليه صوتها، فانتفض وقد ترقع صوت اللسعة. عملت إيه في ابني؟ بنبرة مرتعشة خائفة، أنا كنت أنا عرفت كل حاجة. لو ليك في العيال كنت تقول وإحنا نتصرف، مش تتسحب زي الحرامية وتنهش العيل. أصلنا لا أصل ولا فصل، فين حساب الواد؟ رفع يديه حتى لا تضربه بصوتها ثانية. عايزة فلوس؟ أمالها عاوز إيه يا روح أمك؟ ولا فكرك إنه عشان عيل هيبقى ببلاش؟ حتى مريض البيدوفيليا مغتصب الأطفال استغرب دناءتها. مد يده بجلبابه وأخرج نفس الحساب الذي كان سيدفعه لأي مومس بالبيت، فلسعته بصوتها مجدداً. عايزة أدهم ثلاث مرات يا روح أمك، ده ابني. حاضر حاضر. أخرج ثلاثة أضعاف المبلغ الذي كان سيدفعه، عدتهم المومس ووضعتهم بثديها. معلوم. ألقت بالصغير صوبه كمن ألقى بحمل نحو ضبع لينتهشه على مهل. بعد كده ابقى ادخل البيت من بابه. تركت له صغيرها العاري ثم رحلت وأغلقت الباب خلفها وتجاهلت بكاءه وصرخاته. من يومها صار هناك طبق خاص جديد على قائمة ملذات ذلك الماخور. لم ينظر هادي صوب صافي ولم ير دموعها، ولكنه سمعها وهي تحاول أن تسيطر على أنفها الذي سال مع دمعها فتمسحه بطرف شالها الخفيف. ابتسم ابتسامة ساخرة مريرة. صعبت عليكي؟ أجابته بلغة غير الكلام. عانقته، وضعت رأسه على صدرها وضمته بين ذراعيها كأنها تعتذر له عما رآه طفلا وعن قسوة أمه وبشاعة مفترسه وشناعة زمنه الذي لم يختره. ولأول مرة منذ وفاة روز العجوز شعر أن هناك من يحنو عليه بصدق. الفصل الثاني عشر. القاهرة 1981. هذا الصباح قرر ناجي أن يقتل قلوب. كانت قلوب هرة تبلغ من العمر 3 أشهر، بيضاء اللون ذات عين زرقاء وأخرى خضراء، ووحمة سوداء حول أنفها وشاربها تشبه القلب، وأخرى مماثلة عند مؤخرتها، فأسمتها صاحبتها السمينة زوجة حارس العقار القاطنة فوق سطح البناية المقابلة لهم بقلوب، وتركتها تلعب فوق الأسطح لتسير متغنجة على سوره، فيراقبها ناجي المستلقي على فراش روز قبالة النافذة المتسخة. شعر أن قلوب تغيظه، أحس أن مؤخرتها ذات الوشم الإلهي تهتز بكل خطوة تأخذها، وكأنها تتعمد مضايقته وإذلاله لكونها حرة ملك نفسها، على عكس ناجي ذي الثمانية أعوام الذي صار داعرا تحت الطلب وفقا لأذواق مرضى البيدوفيليا. نهض عن فراشه ذي الغطاء البلاستيكي الذي صار يفرش على السرير بسبب حالة التبول اللا إرادي التي أصابته منذ أن اغتصب من عامين، وترك روز المشخرة. كانت كل عاهرات المخور نياما، ولكنه لم يبالي على أي حال. خرج من بيت الدعارة الذي يقطنه وصفع بابه لاهيا بالمفاتيح وولج المبنى المقابل، صعد سلالمه المتكسرة واحتك حذاؤه المهترئ ببلاطها الخشن، متجاهلا ثرثرة وصياح سكانه وضحك أطفالها ورائحة طعامهم الثقيلة حتى وصل للسطح. ضربته شمس الظهيرة الحامية التي سلطت على الهرة البيضاء التي كانت تداعب شبحا في الهواء لا يبصره غيرها، وهي تقفز يمينا ويسارا محاولة الإمساك بخيط خفي لا تدركه العين البشرية، علها تبصر ما لا يبصره البشر، ولكنها لم تعي نية ابن الثامنة حين أحكم قبضته على رأسها وركض السلالم نزولا والصغيرة البيضاء تموء بين يديه. ركض بخفة ضاحكا بحماس طفولي وأعين شيطانية، وهو يعود لبيت الداعرات ثم يطأ الحمام مغلقا الباب خلفه. تمنى لو كان لديهم قفلا يوصد به ذلك الباب ذا الأزيز المزعج، ولكن لما قد توصد عاهرة بابها على نفسها؟ سد بالوعة الحوض بالسدادة المطاطية السوداء المهترئة وفتح الحنفية على مصراعها لتتسارع المياه حتى تملأ الحوض الذي اصفر لونه. خربشته الهرة ولكنه لم يشعر بها، وهو يتابع بعينيه اللتين لمعتا بضي شر مشحون وعنف انتقامي حتى امتلأ الحوض وفاض ماؤه على جانبيه. لم يغلق الصنبور، بل أمسك الهرة الزغبة وقبل رأسها ثم داعب عنقها الناعم، أحكم قبضتيه الهزيلتين حول رقبتها الرفيعة وبدأ يخنقها وهو ينزلها بالحوض الفياض. خربشته وصارعت المياه وهي تقطع جلد يديه الناعمتين بمخالبها الحادة، ولكنها كانت أصغر من الغل الدفين بداخله الذي يدفعه لتفريغ قهره وغضبه وعنفه بهذا الكائن الأبيض العاجز، وظل يستمتع برؤية روح يتعلق بقاؤها من فنائها برغبته فحسب. قاومت قلوب تحت المياه التي لا يتوقف خريرها منسكبة على الأرض حتى كادت أن تلفظ أنفاسها الأخيرة. ناجي! صاحت روز مشدوها، فانتفض ناجي وترك الصغيرة البيضاء فوثبت مرتعبة وهي تموء بهلع ووهن خارج الحوض وتركض من الحمام. خاف أن يرفع رأسه وينظر لروز فيراها غاضبة. بتعمل إيه؟ بتقتل القطة؟ جذبت يده بعنف. الإيد البريئة دي تقتل؟ أنا ما قتلتهاش، كنت بحميها. كذاب، ليه كده يا ناجي؟ ده أنا وقفت في وش أمك لما حاولت تقتلك، تطلع أنت القاتل. أنا ما قتلتهاش، بس كنت عايز تقتلها. بتنتقم في القطة؟ لم يجبها، أغلقت الصنبور وزفرت بثقل. أنت غضبان، باين في عيونك الصغيرين دول. أنا عارفة أن العالم قسي عليك، بس ده الواقع. العالم قاسي يا ناجي، صمت الصغير الغاضب، ثم ظل ينظر للحوض الذي كان محيطاً عاتياً بالنسبة للهرة التي استجاب الله لنداءات استغاثاتها. عارفة عشق بتعمل فيا إيه؟ عارفة. لم تكن تعرف شيئاً. جهلت ما حدث لناجي واستثمار أمه الجديد الذي استمر بثبات لعامين سراً عن روز العجوز، وقد زهي عنها كل هذا بسبب تدهور صحتها واضطراب إدراكها، فلم تعد مسيطرة على ما يدور بماخورها ولا دارية بتفاصيله. أنا عارفة أنها بتضربك وبتقسى عليك ومش بتديك الحب اللي تستحقه، بس ده مش معناه أننا ننتقم من حيوان ملوش ذنب. روح بريئة ما أذتكش. راقته الفكرة، لا يجوز الانتقام من روح لا ذنب لها. لما لا ينتقم من الروح التي آذته؟ لما لا تدفع عشق ثمن خطاياها؟ أخذ قراره. بالبكيرة التالية خرج من غرفة روز منتشيا بفكرته. سيتسلل لغرفة عشق السوداء، سيفتح بابها ويلج عتبتها ويطأ سريرها ويتكئ على ركبتيه الصغيرتين ويثب عليها وهي نائمة، ويعتصر عنقها بيديه كما اعتصر عنق قلوب الزغب. سيراها تقاومه وتتوسل إليه وتبكي راجية إياه أن يرحمها، ولكنه لن يلبي رغبتها، وسيكون الرجل الوحيد الذي دفعها للصريخ والاستنجاد والاستغاثة، سيكون الوحيد الذي أسقط عنها صوتها وكسر شوكتها، بل وأنهى حياتها. لم تكن روز بجواره على الفراش، علها بالمرحاض. خرج من غرفته ذات الرائحة الكريهة المكتومة ومشى الطرقة ذات السجاد الفستقي المتسخ، وفتح الباب الذي دوى صوت صريره المزعج، وابتهل حين رآها راقدة بالفراش بلا حراك. سيباغتها وينهي أنفاسها، ولكن السيناريو الذي رسمه تغيرت أحداثه. لم تكن بمفردها في الغرفة، كانت زميلاتها المومسات حولها وعلى رأسهم روز. لم تكن عشق نائمة، كانت مستلقية على ظهرها، وهناك رجل رفيع كث الشارب يغطي وجهها بالملاءة البيضاء. البقية في حياتكم، قالها، وكمايسترو رفع عصاه لفريق الأوركسترا. بدأنا يبكين وينشجن معا. كيف ماتت عشق دون أن يخنقها بيديه، دون أن يراها تقاوم، دون أن يشاهدها تتوسل إليه وتعتذر منه وتطلب السماح والغفران؟ بكى معهن، وإلى هذه اللحظة لا يعلم أبكى لوطأة الشعور بالموت أم لأنه بكى قصاصاً لم ولن يذوقه. كان هيحصل إيه لو الإيدز خد روحها قبل اليوم ده بسنتين؟ صاح هادي في وجه صافي بغضب. ليه ما ماتتش قبل ما تسمح لهم يعملوا فيا كده وتقبض تمني؟ ليه موتها ما تأجلش ساعة واحدة أخد فيها حق منها بنفسي؟ ربتت صافي على كتفه بأعين دامعة وقسمات متأثرة. عشان ربك بيحبك، ربك مش عايزك توسخ إيدك بالدم. ضحك ساخرا. ترجمتك للموقف ركيكة. رمشت ولم تفهم فحوى جملته. قرأ تعبيرات الغباء المرسومة على وجهها فبسط كلماته. تحليلك للموضوع غلط، مش هي دي الحكمة. أمال إيه الحكمة فكل اللي مريت بيه ده؟ تجرع المزيد من قنينة نبيذه وأردف حكايته مجيبا على سؤالها. القاهرة 1983. ماتت روز بعام 1982. توفيت بالصباح، وقبل أن تدفن كان ناجي قد أودع بملجأ أيتام بالظهيرة. كانت حياته هناك بلا معايرة أو تنمر، فجميعهم لقطاء أو منبوذون لا حول لهم ولا قوة. ما من عزيز أو قريب أو سند أو أهل يتباهون بهم أو يشعرونهم بالفوقية على غيرهم. لم يشتم بالدار رائحة العهر أو الخمر أو المخدرات، لم يرى رجالاً عراتاً أو نساءً متأوهات أو مرضى بيدوفيليا، ولكنه أيضاً لم يرى جرامافون، ولم يسمع صوت إديث بياف، ولم يشعر بدفء عناق روز حين كانت تنيمه كل ليلة على صوتها وهي تدندن له ترنيمة فرنسية، ولم يشتم رائحة الميستيكا التي تفوح من تلك العلكة اللاذعة التي كان يعلكها مع العجوز الراحلة. كان في سلام، ولكنه كان وحيداً صامتاً مصمتاً بلا روح يتسلل إليه الضجر. وناجي ابن العاشرة الآن لم يكن يكره بحياته شيئاً بقدر مقته للضجر. كان أحياناً يصطاد هرة أو فأراً يتسلل لحوش الدار من فوق السور أو من بين ثغور الحوائط ليقتله، ولكن ذلك لم يشبعه أو يغنيه من جوع الثأر ورغبة القتل التي نطفت بداخله. كبر هدفه، فقد مر عام على بقائه بتلك الدار المملة الرمادية الجدران. كون بعض الصداقات أثناء لعبه بالصلصال والطمي النوبي، فقد كان أمهرهم في تشكيل التماثيل، وكان زملاؤه اليتامى يتقربون منه ليعلمهم، ولكنه كان يرفض نقل مهارته لأقرانه الجاهلين بما يدور بعقل محترف الصلصال. كان يفكر، لما لا يقتل أحد هؤلاء الفتيان ويعتصرهم بيديه على سبيل التجربة؟ هل الأمر مؤلم كما رأى بالأفلام؟ هل يشهقون ويقاومون ويصارعون الموت وتجحظ أعينهم وتبرز عروقهم من الألم؟ هل يتوسلون؟ قرر أن يعرف الإجابة اليوم. كان بحوش الدار يعلم الموقع المثالي والضحية المثالية. مصطفى عمره 7 سنوات فقط. صحيح أنه ضحل التفكير مقارنة بسنه، ولكنه أطول وأضخم وأسمن وأقوى من ناجي، وكان ناجي عاشقاً للتحدي. مصطفى، ناداه ناجي وهو يلعب بالصلصال، تيجي معايا أوريك حاجة عجيبة؟ حاجة إيه؟ شجرة بتطرح شوكولاتة. يا سلام. والله أنا حفرت حفرة رميت فيها قطعة شوكولاتة وقعدت ترويها كل يوم في الشمس لحد ما عملت شجرة شوكولاتة لذيذة جدا، تيجي تاكل معايا؟ داعى بسامين كرشه ولعق شفتيه. أنت بتضحك عليا؟ مفيش حاجة كده. طب تعالى والمية تكدب الغطاس. بلع الساذج الضخم الطعم، سحبه ناجي من يده صوب جانب هادئ وخرب من الدار بالقرب من المخزن الذي يخبرهم المشرفون بأنه غرفة الفئران ويهددونهم بها كلما أخطأوا. دي قط الفئران، ما أنا زرعت الشجرة جنبها عشان العيال بتخاف تيجي هنا. يعني ما حدش هياكل منها غيرنا؟ أيوة، بس وعدني الشجرة هتفضل سر. تلفت مصطفى حوله، هي فين الشجرة دي؟ استعد ناجي، سيضرب رأس مصطفى بذاك الحجر الملقى جانبا أسفل الشجرة فيسقط، ثم يعتليه ويخنقه بيديه ويشاهد روحه تغادر بدنه. وناجي، قاطع صوت المشرف السمج لذة أفكار ناجي الإجرامية وهو يناديه من الخلف، فأنزل الفتى يديه اللتين كادتا تقتلان زميله. تعال معايا. ابتسم ناجي بخبث، بس أنا لسه ما عملتش حاجة. لما أقولك تيجي يبقى تيجي من سكات، قالها المشرف وهو يجذب ناجي من ياقة قميصه ويدفعه بقوة أمامه. نعم، لم يكن ناجي الصغير يتعرض بالدار لأذى جنسي من أي نوع، ولكن الأذى البدني كان مبرحاً. كان كل مشرف مزود بخرزانة رعناء متلهفة للسع الصغار، ولم يكن رنين ألمها يختلف كثيراً عن لسعات صوت عشق وهي تجلد ظهور عشاقها. مشى ناجي الذي صار يحترف إغاظة من حوله وإثارة حفيظتهم بنظراته وكلماته وتكسيره للأوامر ومعاندته لتوجيهات المشرفين والأمهات المزيفات اللاتي يتظاهرن بحب الأطفال والعناية بهم أمام الزوار والكافلين والمتطوعين فحسب، ولكن حين تلتف الظهور لا يرى منهم شيء سوى لسعة الخرزانة وصفع الوجوه. قاده المشرف الأسمر إلى غرفة مدير الدار، فهم ناجي أنه اقترف خطأ يجهله، ولا يهم أن يعرف ماهيته، ولكنه تيقن من أنه سيذوق ضربا مبرحا عقابا له عما اقترفه، وهو أمر صار يتلذذه، وكأنه صار كأحد عشاق أمه المتمتعين بالعقاب والأذى البدني. ولكن الغريب أنه دخل الغرفة ليجد مدير الدار مرتديا أكثر بدلة أناقة، وتفوح من الغرفة الفسيحة رائحة البن المطحون الطازج. إنها القهوة المخصوصة التي لا تقدم سوى للمتبرعين الأثرياء والمتكفلين باليتامى. أدخل يا ناجي يا حبيبي، قالها مدير الدار الهلامي الحجم بابتسامة زائفة. أطل ناجي برأسه فرأى الضيوف. امرأة وقورة الملبس، شعرها الأملس يفترش كتفيها المرمريتين، ويقابلها زوجها. كان أرستقراطي الهيئة يشبه الأفندية ذوي الطرابيش الذين روت له روز عنهم أيام نشاطها كباغية متمرسة. كان الجالس واضعا ساقا فوق الأخرى، فتأمل ناجي حذاء الضيف اللامع وبدلته السوداء الأنيقة التي لم تلمسها الغبرة من قبل. كان كثيف الشعر ممشوق القوام، يرتدي ساعة رولكس مرصعة وسلسلة ذهبية واضحة من أسفل ياقة قميصه الناصع البياض، وتفوح منه رائحة عطر فرنسي. دقق ناجي النظر به خصيصا حتى توقف عند أظافره، فهو لم يرى رجلا نظيف الأظافر لامعها من قبل. قرب يا حبيبي ما تخافش، سلم على بابا بسيوني، قالها المدير وهو يشير صوب الجالس مدخنا سيجاره الكوبي وهو يتفحص الصغير. اقترب ناجي من بسيوني ثم سأله: انت بتبصلي كده ليه؟ مش قلنا الكبير نقول له حضرتك مش انت؟ قالها المشرف بابتسامة تشي بأن 10 خرزانات سترن على يد ناجي بعد رحيل الضيف. مفيش داعي لحضرتك دي، قالتها السيدة المحتشمة، احنا هنبقى عيلة. هنبقى عيلة ازاي؟ قالها الصغير متهكما، احنا حابين انك تيجي تعيش معانا في البيت، حابين نبقى بابا وماما ليك، قالتها السيدة بينما ظل بسيوني يتابع الحديث فحسب. بس انا ما عنديش بابا. واحنا كمان ما عندناش ابن، قالتها السيدة المكلومة بصعوبة. ايه رأيك نكمل بعض ونبقى أسرة؟ فكر بجملتها للحظات ولكنه لم يستوعبها. يعني ايه بقى ده أزكى طفل عندكم؟ أخيرا نطق بسيوني مدخن السيجار. كاد المدير أن يجيب، ولكن ناجي قاطعه بغطرسة. أنا الأول على الدار والمدرسة، وبجيب الدرجات النهائية في كل المواد، والمدرسين كلهم بيقولوا عليا أشطر واحد هنا، بس الست دي بتقول كلام غريب، محدش بيتبنى أطفال في سني، كلهم بياخدوا اللي بيرضعوا عشان يضحكوا عليهم ويفهموهم إنهم ولادهم ويكبروا مش فاكرين حاجة. نظر له بسيوني وقد رفع حاجبه وهو يجيب في زاهو، بس احنا مش عايزينك تنسى أهلك الحقيقيين، ولا إنك كنت في الدار هنا وإحنا اللي خدناك منها. لقد انتقى بسيوني مشترياته وأكد على ذلك حين استدار لصاحب الدار معلنا، خلاص هناخد ده. لم يكن ينقص سوى أن يطلب منه أن يلفه له بكيس بلاستيكي ويضعه بالسيارة. القاهرة 1991. مصمم الألماس بسيوني الحكيم تبنى ناجي وضمه لأسرته 8 أعوام. لماذا؟ لأن صانع الحلي يتاجر بالمخدرات، وزوجته تعلم، ولكن الأموال التي تدر عليها وتخبأ تحت غطاء تصميم الحلي أخرستها. أثواب الماركات وبطاقة الائتمان التي لا حد لها والسفر حول العالم جعلوها تنسى لما اعترضت على تلك التجارة الحرام من الأصل، واتخذت من سفسطة زوجها وثيقة حين أجابها: أنا ما بتجرش في سلاح رصاصه هيموت روح ولا آثار ملك الشعب والدولة، أنا تاجر عرض وطلب، ببيع سلعة الناس بتطلبها وتشتريها بمزاجها وبتتبسط بدون ما أمد إيدي في جيب حد ولا أخد قوته من طبقه، فين الحرمانية؟ أطعمها الكافيار والجمبري والمال الحرام وحقق لها كل أمنياتها عدا الإنجاب، 12 عاما من الزواج بلا نجل ولا سليل لملايين الحكيم. أحضر لها أدوية من كل بقاع العالم، عرضها على الدجالين والسحرة ولكنها لم تحمل، ظنت أن رحمها السبب ولكنها لم تكن تعلم الحقيقة، حقيقة أن بسيون الحكيم كان مشوه المني، لا أمل في نبته ولا رجاء، ولكن ذكورته منعته من مصارحة زوجته التي عشقته منذ كان صبي صانع حلي الحي، ويعيشان بزقاق ضيق إذا احترق ستعجز سيارات الإطفاء عن الوصول إليه. ماذا لو قررت أن تطلب الطلاق منه وتبحث عن غيره ليهبها طفلاً؟